هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي المدني، أحد أئمة الإسلام، وأحد دواوين السنة، وأحد بحور العلم، وأحد الفقهاء السبعة في قول، وأحد أئمة الاجتهاد. وكان ابن عمر يحبه حبا شديدا، أبوه كان يحبه حبا شديدا، فيلومونه في كثرة حبه إياه، فكان يقول: يلومونني في سالم وألومهم. وفي رواية: يديرونني في سالم وأديرهم، وجلدة بين العين والأنف سالم. وكان يقبله ويقول: ألا تعجبون من شيخ يقبل شيخا. وكان سالم رحمه الله يرد على الملوك، فكان قد ورد على الوليد بن عبد الملك، وورد من بعده على سليمان بن عبد الملك، وورد من بعده على عمر بن عبد العزيز، وورد من بعده على هشام بن عبد الملك، وفي عهد هشام مات رحمه الله. ومرة ورد على الوليد بن عبد الملك فقال له الوليد: ما أحسن جسمك، أي شيء تأكل؟ فقال له سالم: الكعك والزيت. فقال: أو تشتهيه؟ فقال له: إذا لم أشتهيه تركته حتى أشتهيه. ودخل مرة على سليمان بن عبد الملك، وكان سليمان شديد الحفاوة به، فما زال يقربه ويدنيه حتى أجلسه معه على سريره. وفي المجلس عمر بن عبد العزيز، وسالم بن عبد الله من خؤولة عمر بن عبد العزيز. فقال رجل في أخريات الناس لعمر بن عبد العزيز، سالم لما دخل على عمر العزيز كان في لباس، في كساء غليظ، وفي هيئة رثة، يعني لا يصلح مثلها أن يدخل به على الملوك. فقال رجل في أخريات الناس لعمر بن عبد العزيز: أما استطاع خالك أن يلبس ثيابا أحسن من هذه يدخل بها على أمير المؤمنين؟ فقال له عمر بن عبد العزيز: ما رأيت ثياب خالي أنزلته إلى مكانك هذا، وما رأيت ثيابك هذه، لأنه هو المتكلم كان عليه ثياب لها قيمة، قال: وما رأيت ثيابك هذه رفعتك إلى مكان خالي ذاك. ويذكرون أن سليمان بن عبد الملك مرة اعتمر أو حج، فلقي في المسجد الحرام في المطاف سالم بن عبد الله، فكان شديد الحفاوة به، فأراد أن يعطيه شيئا، فقال: سلني ما شئت. فقال سالم: أستحي أن أسأل غير الله في بيت الله. فلما انتهى الطواف وخرج سليمان انتظر، فلما خرج سالم بن عبد الله قال له: الآن قد خرجنا من المسجد، فاسألني ما شئت. فقال: أسألك شيئا من أشياء الدنيا أم من أشياء الآخرة؟ قال: من أشياء الدنيا، فلست أملك من أمور الآخرة شيئا. فيزعمون أن سالما قال له: إن كنت أستحي أن أسأل الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ وكتب إليه مرة عمر بن عبد العزيز يقول له: اكتب إلي بشيء من رسائل عمر بن الخطاب. فكتب إليه سالم يقول: يا عمر، اذكر الملوك الذين تفقأت أعينهم، التي كانوا لا يشبعون لذاتهم بها، وانفقأت بطونهم التي كانوا لا يشبعون بها، وصاروا تحت الأرض جيفا تحت آكامها، لو كانوا بجانب مساكين لنا لتأذينا بريحهم. وكان قشف الهيئة، فأتاه مرة جماعة من المصريين حضروا، أتوا المدينة، فأتوا باب سالم، فسمعوا صوت رغاء البعير، فدقوا الباب، فخرج رجل متزر بإزار بلغ ثندوته، الثندوية اللحم المحيط بصدر الرجل، إزار هكذا متزر به إلى ثندوتيه. فقالوا له: أسيدك داخل؟ قال: من تريدون؟ قالوا: سالم. قال: أنا سالم. فقال: سألوا عما شئتم، ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن نسألك عن شيء. فقال: سألوا ما شئتم. فجلس وهو بهيئته تلك، كان يعني يداوي بعيره، فجلس وفي يده ما بقي فيها من آثار ذلك الدواء، يجيبهم عما يريدون. وجاء مرة حج هشام بن عبد الملك، فأتى المدينة فلقيه سالم، فقال: فأعجبته سحنته، فقال: أي شيء تأكل؟ قال: خبز والزيت. فقال: فإذا لم تشتهيه؟ قال: أخمره حتى أشتهيه. فعانه، أصابه بالعين، فمرض سالم فمات. فحضر هشام جنازته، وأجفل أهل المدينة إلى جنازة هشام لم يتأخر منهم أحد، فرآهم هشام بن عبد الملك فقال إن أهل المدينة لكثير، فضرب عليهم بعثا يعني أمرهم بالخروج إلى الغزو إلى الجهاد، فلم يرجع منهم أحد كلهم استشهد. فتشاءم به أهل المدينة قالوا عان فقيهنا وعان أهل بلدنا. ومات سالم رحمه الله سنة 600 وقيل سنة 500. من الطرائف التي ترتبط بترجمة سالم أن أشعب الطماع، هذا مشهور في كتب الأدب بطرائفه، أن أشعب هذا جاء مرة إلى بيت سالم بن عبد الله فقال له سالم أهدي إلينا هريسة ونحن يعني صيام فاجلس فكل. قال فجلس يأكل فأمعن في الأكل، يعني أمعن في الأكل كما قال الحريري. وأبو زيد مكب على إعمال يديه، مش بعض شيوخنا كان إذا رأى بعض الناس يأكل أكلا عنيفا لا يرفق بالأكل ولا بالآكلين، يقول هذا يأكل بجوارحه كلها لا يأكل فقط بيد أو بفم، يأكل بجوارحه كلها. فقال له سالم أرفق فما بقي معك يحمل معك. قال فلما أكل ورجع إلى بيته قالت له زوجته يا مشؤوم، طلبك عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فقلت إنك مريض. وهو أشعب لا يطلب إلا لحباء، إلا ليعطى شيئا، فمن شؤمه أنه طلبه غني أغنياء المدينة فلم يجده. قال فقلت له، يعني زوجته تقول، فقلت له إنك مريض. قال أحسنتي. فقام إلى عصابة فلف بها رأسه وقام إلى عصا فتوكأ عليها ثم ذهب إلى منزل عبد الله بن عمرو بن عثمان. فقال فلما رآه عبد الله قال أشعب؟ قال نعم جعلت فداك ما قمت منذ شهرين. وسالم بن عبد الله في المجلس ولم يشعر به أشعب. فلما سمع سالم ذلك قال ويحق يا أشعب، ثم غضب فقام وخرج. فقال عبد الله بن عمرو بن عثمان لأشعب ما غضب خالي إلا من شيء، فاعترف له فضحك هو وجلساؤه وأعطوه. فلما خرج لقي سالم فقال له سالم ألم تأكل عندي الهريسة؟ فقال أشعب بلى. فقال والله لقد شككت. يعني ما كان يتصور سالم أن يكذب الرجل صراحة. وأشعب مرة كان في المدينة فلقيه غلمان صبيان المدينة فعبثوا به فأراد أن يصرفهم عنه، فقال هذا سالم يقسم الجوز والتمر الحقوا به، فخرجوا يعدون فذهب يعدو وراءهم وقال ما أدري لعله حق. نعم.